شاب لا يفتر عن الذكر والقراءة وإذا نزلوا بالصلاة دائما ليل نهار. فقالوا ما شأنك أنت؟ فقال أنا شأني لي شأن ولن أفتر. قالوا ما الذي حملك على هذا؟ قال حملني رؤيا رأيت قصرا من ذهب ورأيت بين شرفاته امرأة فقالت لي إياك أن تقطع دوننا. فامرأة لا أستطيع أصف حسنها وجمالها فأنا أريد ألا أقطع دونها. طيب أليس هذا يقرأ مثل سورة الرحمن ومثل سورة الواقعة ومثل يقرأها بلا شك، ولكن أثرت فيه هذه الرؤية هذا الأثر ولم يؤثر فيه القرآن الذي هو كلام الله لا يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه. ما السبب؟ السبب أن المشاهدة نفسها لها دور كبير جدا حتى وإن كانت في الرؤية، لها كبير في تأثير تأثر الإنسان وإن كانت في الرؤية. الرؤية يعني قد تكون حقا ظاهرا. نعم نفسي بهذا أمر عليكم. طيب بسم الله نعود إن شاء الله 15 دقائق ونعود.